وآباؤكم كنتم تبعا لآبائكم في الشرك والوثنية وفي اعتبار هذه الأسماء آلهة، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لم ينزل بها حجة ولا برهانا ولا دليلا، أي لا حجة لها البتة ولا دليل على ألوهيتها البتة، هي هباء في هباء باطل في باطل، تعيشون في الأوهام والأكاذيب والأباطيل والأضاليل. أنتم وآباؤكم من قبل عندما سموا هذه المزيفات وهذه المخترعات أسماء آلهة لا وجود لها، لا دليل عليها ولا برهان ولا سلطان، والسلطان الحجة والبرهان والدليل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ليس الحكم، لا حكم في الأرض ولا في السماء ولا في الكون من خلق ورزق وإحياء وإماتة وأعمال في الدنيا وأعمال في الآخرة، لا حكم ولا حاكم ولا متصرف إلا الله القهار جل جلاله. لا حكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الحاكم الواحد، هذا الخالق الواحد، هذا الرب الواحد، هذا الله جل جلاله خالقي وخالقكم وإلهي وإلهكم وربي وربكم، هو الآمر لا أنا، أنا آمركم بعبادتي وتخصيصي بالعبادة، ليس ذلك عن أمري ولا أمر أبي يعقوب ولا أمر جدي إسحاق ولا أمر جد أبي إبراهيم، ولكن الله الآمر لهم ولي بأن لا نعبد غيره ولا نخص بالعبادة سواه، ولا يليق أن يعبد غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جل جلاله هو صاحب الحق والإفضال، والجزاء الإحسان إلا الإحسان، فكيف تعبدون من لا وجود له ولا حقيقة له؟ إن هي إلا أسماء لم يكن لها وجود في التاريخ السحيق ولا المحدث ولا عند أهل الحقائق ولا في واقع الأمر. ليس الوجود الحق إلا الله، إلا لله، لا رب معه ولا شريك له ولا ثاني له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أن لا تعبدوا ربا غيره، إلها غيره، ذلك أمره، ولا يليق بالعبد أن يخرج عن أمر خالقي ورازقي وإلهي. أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، التوحيد، الدعوة إلى الله، ترك عبادة أسماء لا مسميات لها، تعدد الآلهة، تفرق الآلهة، كل ذلك باطل زائل لا وجود له، كله دين لا وجود له ولا حقيقة له. ذلك الدين القيم، دين الله، عبادة الله، ما أتت به الأنبياء والرسل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن قبلهم، نوح وآدم عليهم وعلى نبينا جميعا الصلاة والسلام، ثم ما أتيت به أنا، كما يحكي ربنا عن يوسف. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا بني طرق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالي. وخط خطوطا صلى الله عليه وسلم، خطا واسعا مستقيما وخطوطا صغيرة عن اليمين والشمال، فأشار إلى الخط المستقيم قال: هذا خط الإسلام. وأشار إلى الخطوط الصغيرة يمينا وشمالا قال تلك السبل التي تفرقت بالمشركين والأوثان وهي بنيات الطرق وهي طرق الشيطان الداعي للكفر بالله وعبادة الأوثان والأصنام. ذلك الدين القيم عبادة الله وحده، اهتداء بهدي الأنبياء، طاعة الأنبياء فيما أمروا به من عبادة لله وحده، طاعة يعني نفسه يوسف، وطاعة آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم. ذلك الدين القيم، لا دين غيره ولا حقيقة لسواه. هكذا عندما تكلم يوسف كان الأمر، ثم تجددت النبوءة بعد إلى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، إلى نبي الكل وخاتم الكل، نبي الأمم والشعوب الأبيض والأحمر والأسود، خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحقائق، أكثر الناس ضالون. وأيضا إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلي، أكثر الناس ضالون. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: سكان الجنة بالنسبة لكل الخلق منذ آدم إلينا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ولكن أكثر سكان الجنة من الأمة المحمدية، ولله الحمد والشكر له والمنة. وكفى فخارا أن نكون من أتباع محمد العربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما علمنا نبينا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فهي تاج على رأس كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن علم ذلك فذلك شرفه وتلك عزته، وإن جهل ذلك فما أقل عقله وأكثر جهله بمعرفة رأس ماله، فرأس ماله عظيم جدا، وكفى أن يكون مسلما ومهما كان بعد ذلك، كان مسلما عاصيا أو مطيعا، فهو من شرفي ومن فلاحي وسعادتي أن يموت وهو يعلم أن لا إله إلا الله، أن يموت وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما بعد ذلك فوائد ونوافل، إذ النهاية مهما تكن الحال إلى الجنة. إما أن يعذب المسلم العاصي ما شاء الله له من محنة وعذاب وتكون النهاية الجنة، وإما أن يغفر الله له جل جلاله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: يا صاحبي السجن. بعد كل هذا، بعد دعوتهم إلى الله وتعريفه لهم بنفسه وأنه نبي وابن أنبياء ويدعو من الله، بعد ذلك أخذ يؤول لهم الرؤيا ويفسرها. يا صاحبي السجن، أما لا زال يناديهما ويعرفهما بصاحبيه في السجن، فهما صاحباه في السجن، جمع بينهما محنة السجن. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ولم يذكر لأحدهما لمن الرؤيا الأولى ولمن الرؤيا الثانية وإن كانت ظاهرة، رحمة بمن سيصلب. أما أحدكما وهو من رأى نفسه يعصر خمرا يسقي ربه خمرا، فقال عن هذا الذي رأى أنه يعصر خمرا أول له رؤيا بأنه سيخرج من السجن بعد ثلاث، وسيعود لمنادمة الملك وسقاية الملك والوقوف على رأسه لشربه وسقايته خمرا وغير خمر. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أن ينقذ ويخرج من السجن ويعود لوظيفه مع المالي. وأما الآخر صاحب رؤية ثانية التي رأى أن خبزا يحمل على رأسه تأكل الطير منه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. الذي رأى الخبز يحمله على رأسه والطير تأكل من الخبز هذا سيصلب ويطول صلبه إلى أن تأتي الطيور الضاري والمفترسة فتأكل مخاه ولحمه من رأسه. زعم قومهم أن هذين لم يريا رؤيا، وإنما أرادا امتحان يوسف، وهذا الكلام لا يستقيم. يمتحنانه في ماذا؟ في شيء لم يريا، وهما يقولان لا إنا نراك من المحسنين. قال وعندما فسر الرؤيا يوسف قال لا لم نرى شيئا وإنما أردنا اختبارك، فكان جوابه لهم قضي الأمر الذي فيه استفتيان. وبنوا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الرؤيا لأول عابر فإذا أولت سقطت، فإذا عبرت سقطت، وأن الرؤيا من هنا كما قلنا في أول القصة لا ينبغي للإنسان أن يحكي رؤياه إلا لحبيب لبيب عالم بالرؤيا وتأويلها، فإذا رأى ما يكره فلا يحكيها ويدخل عن يمينه ثلاثة وعن يساره ثلاثة ويتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، فقمن أن ينقذه الله من شرها. وإذا عبرها جاهل قد لا يكون تعبيرها إلا ذاك، ولكنها رؤيا على كل حال. أما أن يقول رأيت ولم يرى ذاك شيء آخر، نهى الشارع عنه وذم النبي صلى الله عليه وسلم من يكذب في رؤيا. قال هذا التأويل ولم يذكر لمن الأولى ولمن الثانية وإن كان الظاهرة. ثم قال قضي الأمر الذي فيه استفتيان، تم قضاء الله بهذا الذي أوحي إلي أن أقول، بهذا الذي رأيت أن أقول. ستخرج يا من رأيت أنك تعصر خمرا وتعود لمنادبة الملك، وستصلب يا من رأيت الخبز تحمله على رأسي والطير تأكل منه، فكيف كان ذلك؟ أعيد التحقيق معهما ومحاكمتهما. فثبت عن الخباز أنه أراد قتل الملك في السم، وثبت عن الساق البراءة، وكلاهما سجن ثلاثة أيام فقط. أما الأول البريء فعاد لمنصبه، أما المتهم التي حقت عليه التهمة حكم وصلب إلى حد الموت، إلى أن أكلت الطيور الجوارح من مخيه ورأسه. قضي الأمر الذي فيه استفتيان. ثم عاد فقال يوسف للذي ظن أنه لا، وقال للذي، قال يوسف للذي ظن أنه لاج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. قال يوسف لمن ظنه ناج من البقاء في السجن منقذ من عذاب السجن. ولما قال ظن؟ لأن العلم بالغيب الحقيقة فيه لله، وما ينزل على الأنبياء وعلى الرسل من وحي فهو من غيب الله، والله يمحو ما يشاء ويثبت. واللوح لوحان، اللوح المحفوظ لوح واجهته من قبل الله جل جلاله، هذا قال عنه لا يبدل القول لدي. والواجهة الثانية من قبل الملائكة جند الله المأمورين، الواجهة التي من جهة الملائكة يمحو الله فيها ما يشاء ويصبح وعنده علم الكتاب. اللهم أعز الإسلام والمسلم. هذا الخميس عندي شغل في جدة إلى الجمعة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سؤال وقت الدرس ووقت اللي احنا نتكلم الناس يعني اترك المخلوقات كلها لأجيبك انت وحدك، امرك عجيب. تركنا آية انسيها المعيد وتبعه المدرس وهي قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه إلى حين حتى حين. لما قالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين، فقال تعالى عنهم: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي بدا لقوم العزيز ولقوم امرأة العزيز من بعد ما رأوا الآيات في براءة يوسف، براءته من مراودته امرأته كما زعمت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فما كان منه إلا أن قال: هي راودتني عن نفسي. ثم شهد قريبها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكانت هذه العلامة الثانية. وكانت العلامة الثالثة: من جاء ممن بلغهن من شهيرات المترفات من قبط مصر، وعندما رأيناه أكبرناه وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا. فأعلنت إذاك امرأة العزيز خالعة عذارها: أنا راودته عن نفسي. لما رأى رجل عزيز مصر، أهل مصر، حكام مصر الآيات البينات على براءة يوسف، ورأوا الإشاعة شاعت وذاعت على اتهام هذه المرأة، وليهدئوها وليسقطوا الشائعة وقالت السوء، بدا لهم وظهر أن يرموه في السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه إلى حين فسجنوه إلى زمن إلى أن تقف قالة السوء إلى أن تقف قالة الإشاعة والباطل والزور والبهتان على نبي الله ابن أنبياء الله. فعندما رأى ذلك صاح ضارعا لربه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. استجاب له ربه وصرف عنه كيدهن. كل هذا قد مضى، ولكن هذه الآية كانت معبرا لهذه الآية. فنعود لما وقفنا عليه أول أمس. قال يوسف من بعد أن رأى ما رأى، ومن بعد أن أول وعبر رؤيا السجينين: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كل ذلك أيضا قد مضى. ووقفنا في الآية وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربي. قال للذي ظن أنه ناجي، قال يوسف لأحد من رأى الرؤيا، لمن ظنه ناجيا من القتل والصلب، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند سيدك، اذكرني عند ملكك. قال يوسف لهذا الذي أول له الرؤيا بأنه سيخرج من السجن بعد ثلاث وسيعود إلى سقاية الملك وشرب الملك وخدمة الملك كما كان قبل سجنه وقبل تهمته، وإذا به يقول للذي ظن من الشخصين اللذين رأيا الرؤيا: اذكرني، ظن أنه ناج من القتل، ناج من العذاب، إذا خرجت ورأيت الملك، رأيت سيدك ومولاك، اذكرني عنده. قل له رجل مظلوم طال سجنه وطال عذابه، فانظر ما ذنبه. يقول تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه، الضمير لمن يعود؟ من الناس؟ من الذي أنساه الشيطان؟ نظم الآي وترتيبها ونظم القصة أن الذي نسي أن يذكر يوسف عند ربه هو الذي نجا، هو السجين ساقي الملك. اذكرني، قال يوسف لمن ظن أنه ناج، اذكرني عند ربك. فنسي هذا الذي ذكره يوسف ورغب إلي أن يذكر ظلامته ويذكر سجنه ويذكر عذابه ظلما وعدوانا لبضع سنين. فأنساه الشيطان، أنسى هذا الذي نجا من هذين الذين رأى الرؤيا من صاحب يوسف في سجن خباز الملك وساقيه كما مضى ذلك في حينه. فنسي هذا الناجي، نسي وأنساه الشيطان أن يذكر يوسف وظلامة يوسف إلى أن طال سجنه بضع سنين. قال للذي ظن يوسف: قد قال لهذا من قبل، قضي الأمر الذي فيه استفتيان من نجاة أحدهما ومن قتل الآخر وصلبه. وهنا يقول جل جلاله: وقال للذي ظن أنه ناج، فلم يذكر ذلك على أنه يقين. فقال بعض المفسرين: ظن تكون بمعنى العلم، وفسرها وقال للذي علم أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ولا حاجة لهذا التأويل، الغيب كل الغيب ومعرفة حقيقته. ليست لأحد إلا لله جل جلاله، وما يعلم الله لعباده لمرسله لأنبيائه من غيب يكون يعطى علامة، يعطى لسبب من الأسباب، يعطاه على أن يخبر به، ولكن الله بعد ذلك يمحو ويثبت الأمر عنده، فهم يخبرون بالغيب ظنا وإلا الحقيقة، وإلا فنفس الواقع، وإلا فحقيقة الغيب ليس لأحد إلا لله جل وعلا. نعم، قال جل جلاله: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولكن بعد هذا العلم وبعد هذا الاطلاع الله يقول لنا عن نفسه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قد يتم ذلك الغيب كما قال الله جل جلاله، وهو لا بد أن يتم ما قد قاله، ولكنه يمحو ويثبت. ولكن الغيب قد يطرأ عليه طوارئ من دعوات ومن ضراعة ومن رجاء، وقد خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تدفع ما قدر، وأن الرضا الوالدين قد يدفع ما قدر ويدفع البلاء، وهو نازل من السماء فلا ينزل. وقد مضت لنا قصة يونس وما جرى له مع قومه وما أخبرهم به من غيوب، ثم بعد ذلك تلك الغيوب لم تتم وهو لم يكذب وأخبر بما بلغ، ولكنهم دعوا الله وضرعوا إليه وبكوا عليه، ثم تابوا وأنابوا وعادوا للإيمان بيونس وعادوا للتوحيد والإسلام، فرفع الله ذلك بعد أن كاد أن يقع. ومن هنا يوسف وهو نبي الله، وهو الذي يعلم عن الله كما يعلم الأنبياء والرسل رغم ما بلغ وعلم، لكنه تحدث بالنسبة لشخصه ظنا، والله بعد ذلك إن شاء أتم وإن شاء لم يتم. وعنده أم الكتاب، اللوح لوحان، لوح محفوظ من قبل الحق ولوح من قبل الملائكة. اللوح المحفوظ من قبل الحق لا يراه نبي مرسل ولا يراه ملك مقرب، وهو ما يقول الله جل جلاله عنه: لا يبدل القول لدي. هذا الذي يكون في اللوح المحفوظ من قبل الحق لا يكون إلا ما يتم، لا يكون إلا ما قضى به جل جلاله، لا يرد ولا يرده راد. وما هو من قبل جند الله الملائكة فيه ما يمكن أن يلغى ويمحى لسبب من الأسباب: دعاء، شفاعة، صدقة، دعوة أم غائبة، دعوة شيخ غائب، وما إلى ما أحصته السنة فيما يدفع البلاء وهو نازل إلى السماء، وما قرأناه وفسرناه من قصة يونس مع قومه يفسر هذا وقد مضى. فيوسف عندما قال عن ظن، بمعنى أن الله إن شاء أتم ذلك وإن لم يشأ لم يفعل، له الأمر وليس لأحد غيره، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، لا تنسني، اذكر قصتي كما رأيتها، وطول أيامي ومدتي في السجن، وطول امتحاني واختباري وظلمي، وإذا بالله الكريم ينسي. وقال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربي، أنسى الشيطان هذا الناجي من هذين الشخصين، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. تفسير الكلام بإظهار الضمائر ليتم المعنى: قال يوسف للناجي منهما: اذكرني يا هذا الناجي عند ربك ملك مصر. فأنسى الشيطان ذكر هذا الناجي ذكر ربي. فلبث يوسف في السجن بضع سنين، وزعم قومه ممن تلقفوا الإسرائيليات في تفسير كتاب الله وقصص أنبياء بني إسرائيل خاصة، أن الذي نسي ذكر ربه هو يوسف، وأن جبريل عاتبه ولامه وقال له: يا يوسف، أتدع مسألة ربك وتذكر غيره؟ ألم ينقذك من إخوتك؟ ألم ينقذك من الجب الذي طرحت فيه؟ ألم ينقذك من امرأة العزيز؟ ألم يفعل بك ويفعل بك؟ قال: نعم. قال: أمع هذا تنسى ربك وتذكر غيره؟ هذا أنسب، هذا أنسب. ولكن سياق القرآن الكريم، ولكن نظم القرآن الكريم وما وقع، فهو قد قال ذلك ليوسف، قال يوسف ذلك للناجي منهما على أي حال. فالذي حدث، هذا الناجي لم يذكر ذلك للملك وبقي ناسيا له سنين، إلى أن رأى الملك رؤيا شغلته وشغلت باله، وأخذ يسأل عنها الناس، فلم يجد مجيبا ولم يجد عالما بتعبيرها ورؤياها. فذكر ذاك بعد أمه، بعد زمن طويل، وقد سمع الرؤيا وذكر رؤياه هو مع يوسف، فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ولكن هذا الذي قالوه كنا نعتبر أنه الأنساب لو ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ورد ذلك عن صحابة يسندونه، لو ورد ذلك تفسيرا من آية أخرى، لو ورد ذلك مؤولا مفسرا مع حرمة الأنبياء ومقامهم. وإذا ضممنا إلى هذا ما سبق وما سيأتي، ما قالوا عن يوسف في همه بامرأة العزيز، وأنه جلس منها مجلس الرجل من زوجته، وأنه حل تكته، وأنه مما قلنا بأن جميعا هو من دسائس بني إسرائيل في إسرائيلياتهم التي اندست بين علوم المسلمين، وآيتها وعلامتها مما تطرح فيه دون تردد أنها تذكر بلا نص من كتاب الله ولا نص من حديث رسول الله. وقد قلنا غير مرة أن لكتاب الله الكريم أصولا، كما أن للفقه أصولا، كما أن للعقائد أصولا. ومن أصول التفسير أنه لا يحل لعالم، لا يحل لمفسر، لا يحل لمن يريد أن يعلم الحقائق من كتاب الله إلا بعد أن يبحث: هل تلك الآية التي يريد تفسيرها، هل جاءت آية بمثلها تفسرها، تبين غامضها، تطلق مقيدها، تخص عامها، كما هي القواعد العامة التي خصص بها تفسير القرآن في أصوله؟ فإن لم نجد فبما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم نجد فبإجماع المسلمين، أعني الصحابة ومن بعدهم، فإن لم نجد فعلى القواعد العامة. وهنا لم نجد في أن نقول الذي نسي هذا هو يوسف، لم نجد آية تؤكد ذلك، لم نجد حديثا يقول ذلك، لم نجد إجماعا من الصحابة والعلماء يؤكد ذلك، بل وجدنا العكس. فالقواعد العامة تقول بعصمة الأنبياء، وبأن الأنبياء لا يرتكبون كبيرة هم معصومون عنها قبل النبوءة وبعدها، فكيف بعد النبوءة؟ والآية في واقعها وفي نظمها: هذا الناجي نسي يوسف فعلا، ولم يذكر قصته، إلا بعد بضع سنين، إلا بعد أن رأى الملك رؤيا وطلب تفسيرها وتأويلها، فقال له وزراؤه وقال له علماء وأضغاث أحلام: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فذكر هذا وكان واقفا على رأس الملك لسقياه وشرابه، وإذا به يتذكر. أما أن نقول بأن يوسف نسي ربه، نسي الضراعة إليه، نسي الالتجاء إليه، ما قرأناه ويوسف في السجن من الآية المسلسلات في قصته من كتاب الله، وأنه من أول يوم دخل السجن أخذ يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى توحيده، إلى ترك الأوثان، إلى ترك الأصنام، إلى اعتماد على الله. ثم كشف عن نفسه وحقيقته وأنه ابن الأنبياء، واتبعت ملة آبائي، أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله. ثم أخبر عن نفسه وأنه اتبع ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأخذ يدعوهم إلى الله والاستمساك بالتوحيد، وأن كل ما عدا ذلك هي أسماء سموها من قبل أنفسهم ومن قبل آبائهم، ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها في الواقع إلا هذه الأسماء. وللشيخ ابن تيمية كتاب خاص في براءة يوسف، تعرض لكل هذه المعاني التي اندس فيها في كتب التفاسير اتهامه، تارة بأنه هم بالفاحشة، وتارة أنه شتم إخوته وقال عنهم سارقون، وتارة أنه نسي ربه بضع سنين أو نسي ذكراه ونسي الالتجاء إليه، فلجأ إلى عبد من العبيد، وإذا بالله يعاقبه ويتركه في السجن بضع سنين، مع أن الواقع يؤكد سوى هذا. ففي الآية الآتية: وعندما جاءه هذا صاحب الملك وساقي بأن يطلبه للمجيء عند الملك، يرفض الخروج بعد أن عبر الرؤيا دون أن يشترط الخروج من السجن، ودون أن يشترط جزاء ولا شكورا، بل طلب منه ترك السجن ورفض، إلا أن تبرأ ساحته ويعلم الناس أنه كان مظلوما، كان مسجونا بكذب باتهامات النسوة، عندما أصيبوا بسعار الشبق وسعار الغلمة، وتواطأنا عليه وتمسك بتواطئهن رجالهن عزة واستكبارا وخوفا من قول العار ونشره، فقال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أنسى الشيطان هذا الناجية بما ترك يوسف في السجن بضع سنين، والبضع قالوا ما بين 3 إلى 9، وما بين 3 إلى 10، وما بين 3 إلى 12، واختلفت الأقوال ولا سبيل إلى القطع. كل ما هناك أنه مكث في السجن بضع سنين، قالوا 5 وقالوا 9 وقالوا 12 وقالوا 14 وقالوا 15، والذي نقوله ما قاله القرآن، لكن أقل ما قيل 5، أنه بقي في السجن بضع سنين. وهكذا ويوسف في السجن يدعو إلى الله، يزيف الأصنام، يدعو إلى التوحيد، إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة، إلى الإسلام وإسلام الوجه، إلى الله جل جلاله في كل ما يرضي الرب عبادة وطاعة وامتثالا للأوامر. وهكذا بعد البضع من السنين رأى الملك رؤيا، فقال تعالى حاكيا رؤيته: إني أرى في المنام سبع بقرات. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن أو يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. نحن رأينا ونتتبع من أول سورة يوسف، بنيت سورة يوسف ابتداء من صباه إلى السجن إلى الخروج من السجن، وهذه هي البوادر الأولى، كلها بنيت على الرؤيا، رؤيا يوسف أولا في أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، ثم في رؤيا صاحبي السجن، ثم الآن رؤيا الملك، وستكون هذه المرحلة السادسة في قصص مصر وهي مرحلة الفرج. قال الملك لقومه في صباح يوم من الأيام وهو مغموم مهموم وأدرك بفراسته أن هذه الرؤيا لها مغزى ولها رمز ولا حقيقة يجهلها. رأى 7 بقرات سمان، رأى 7 بقرات، والبقرات جمع القلة، والسبع قلة جمع بقرة. رأى 7 بقرات سمان ذوات لحم وشحم وطول وعرض، يأكل هؤلاء السمان 7 بقرات أخر ولكنهن عجاف جمع عجفاء هزيلة. هذه الهزيلة التي ليس فيها إلا الجلد والعظم تأكل السمينة إلى أن استكملتها ولم يبقى للسمينة وجود، وهذه العجفاء بقيت على حالها من العجفاء من الهزال والضعف وأنها جلد على عظم. ثم رأى مع البقر مع 7 البقرات السمان 7 سنبلات خضر جمع سنبلة، هذه السنابل للقمح وللشعير وما إلى ذلك. رأى 7 سنبلات خضر مليانين فيهن من الحب ما يدل على الخصب وعلى الإرواء وعلى السقي. ثم رأى مع العجاف 7 سنبلات يابسات لا يستفاد منهن، وقيل رأى 7 سنبلات خضر ملتف عليها هذه السنبلات 7 تكاد تقضي عليها وتبعدها عن السقي والإرواء، وعلى كل المعنى واحد. أصبح الملك وقد رأى الرؤيا التفت إلى القوم قال يا أيها الملأ، والملأ أشراف القوم وكبراؤهم وهذا هو الواقع أيضا، قال لوزرائه وجلاسه من ولاته وحكامه وكبراء دولته يا أيها الملأ يا أيها الكبار يا قادة مملكتي ودولتي وأرضي يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، وقد قصها عليهم، أفتوني أعطوني علما، اذكروا لي فتوى في التفسير والتأويل أي المآل والمرجع، أفتوني في رؤياي. وقد سبق أن قلت يقال رأى رؤية إذا كان الرؤيا بالبصر، ويقال رأى رؤيا إذا كانت الرؤيا منامية، رآها في المنام حلما ولم يراها بصرا، والفارق يكون في ذكر المصدر. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم علماء بالرؤيا وتعبيرها، تعبرون أي تفسرون وتعرفون، يقال عن تفسيرها وعلمها فلان عابر للرؤيا أو معبر لها، فهو يفهم تأويلها ومغزاها ومدافعها. وكما قلت الرؤيا لها أصل في الشريعة ولها أصل في الإنسانية. الرؤى التي مضت رؤيا يوسف رؤيا نبي، ورؤيا الأنبياء صدق، رؤيا الفتيين في السجن كانا كافرين فهي رؤيا كافر ولكنها حقت، ورؤيا الملك أيضا كان كافرا فهو قد رأى رؤيا وحقت، فالرؤيا أيضا تكون من المؤمن ومن الكافر، وقد تصح من الكافر كما تصح من المسلم. وقد قال الله عن الرؤيا في كتابه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سأل الصحابة رضوان الله عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما هي بشرى الحياة الدنيا يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له، تكون له بشرى أو تكون له نذيرا مما سيكون ليحضر ويستعد لتخفيف ذلك أو دفعه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: الرؤيا ثلاثة: رؤيا حديث نفس ينام الإنسان وهو جائع فأرى في المنام أنه يأكل من الأشكال والألوان ما كان يتمنى، نام وهو جائع وهو عطشان فأرى نفسه وهو في المنام يسبح الأنهر والبحار ويشرب ولا يروى. ولذلك كنا أطفالا ونحن في المدارس الابتدائية فكان معلمونا يقولون لنا: إذا أردتم الحفظ الذي يثبت وتظلون تكررونه إلى الصباح فاجعلوا حفظ القرآن أو الشعر أو النص الذي نحن مكلفون بحفظه جعلوه آخر عمل بعده النوم، فأنتم ستبقون على تلاوته وقراءته وتكراره في النوم، وقد جرب هذا فصح. فحديث النفس يكون بما نام الإنسان عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: رؤيا من الشيطان ورؤيا من الله. رؤيا من الشيطان: يرى رأسه مقطوعة وتارة يتلاعب بها كما يتلاعب الإنسان بالكرة، ويرى من هذا وسلم، وذكر له مثل هذه الرؤيا بتلاعبه برأسه، فقال: لا تتحدث بتلاعب الشيطان بك، من رأى ما يكره فلا يحدث بها أحدا، وليدفل ثلاثا عن يمينه وثلاثا عن يساره، ثم يتعوذ بالله من شر الشيطان وشر رؤيا. أما الرؤيا التي من الله فهي الرؤيا التي تكون بشرى لخير مقبل أو لنذارة من شر قد يقبل، والله ينذره هكذا في عالم المثال يستعد له إما لتخفيف المصاب وإما لزواله والقضاء عليه. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، جاهلوها. وما أرادوا أن يقولوا: نحن لا نعلم للرؤيا تعبيرا. فقالوا له: أضغاث جمع ضغص، والضغص الخلط، أضغاث أخلاط، أحلام جمع حلم، حلم يحلم ويحلم، أي رأى شيئا في المنام من شكل أضغاث الأحلام. فهم يقولون له: هذه أحلام مختلطة كالضيص، وأصل الضيص الحزمة من الحشيش، فيها من أنواع الحشيش أشكالا وألوانا. وهكذا فهم يقولون لا، ليست إلا أحلام وأوهام تتحدث بها في منامك، لا حقيقة لها ولا تأويل، بل هي مختلطة اختلاط الحقيقة بالباطل والباطل بالحقيقة لا تعبير لها. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لسنا من العلماء بالأحلام وخاصة بالمختلطة وبأضغاثها منها. وإذا به الذي كان مشرفا الساق الذي يسمع الرؤيا ويسمع جواب هؤلاء وعجزهم عن تأويلها وتعبيرها، والتأويل أصله المآل التفسير، التأويل معناه ما يؤول إليه الأمر، فتأويل القرآن معناه تفسيره بما يؤول إلى حقيقة معانيه، إلى أحكامه، إلى عقائده، إلى قصصه، إلى أمثاله، إلى حكمه. التأويل في الرؤيا ما مآلها؟ أتكون حقا أم باطلا؟ أتكون أضغاث أحلام أو بشرى؟ أو تكون إنذارا؟ قال تعالى زيد ما نحن بتأويل أحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذا الذي أنساه الشيطان ذكر يوسف، أنساه أن يذكر قصته وظلامته لملكه لسيده، وإذا به عندما يسمع رؤيا الملك وعجز الوزراء والحكماء والعلماء عن تأويلها. قال تعالى عنه وقال الذي ادكر تذكر نجا تذكر وادكر نجا وقال الذي نجا منهما من الشخصين اللذين كانا صاحب يوسف في السجن ورأيا الرؤيا داخل السجن وطلبا تأويلها من يوسف، فأولها لهذا الذي نجا بأنه سيخرج من السجن ويرجع ساقي الملك والمقرب منه، فهذا الذي نجا ومن دأب القرآن وسننه وهديه ألا يذكر الأسماء في القصص، لأن ليس المقصود من القصص ذكر التسلية والحكاية، ولكن المقصود العبرة، المقصود الحكمة، المقصود الموعظة. ولذلك كل ما لم يذكر الله له اسما، ما لم يرد الاسم عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله، وقليل ما يكون ذلك إلا في مثل لما قضى زيد منها وطرا، إلا في مثل ذكر قارون وهامان، وهذا قليل جدا. وما ورد في أسماء من لم يسم الله ولا رسول الله فهي كلها ليست بصحيحة ولا عبرة منها ولو عرفت. فذهبوا يذكرون ما هي أسماء هؤلاء الإخوة العقق ليوسف، ما اسمه كلب أهل الكاف، ما اسمه النملة التي قالت للنمل عن يوسف خلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان، وهكذا ما اسمه الهدهد. فحكايات وأباطيل لم يأتي الله بها بسلطان، لا في كتابه ولا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذاك. وقال الذي نجا منهما، الذي نجا من الموت والصلب والقتل، من الشخصين اللذين كانا مع يوسف سجينين في السجن، وقص وعبر لهما الرؤيا كأن أحدهما ناجٍ. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه تذكر، يقال الذكر وتذكر بمعنى أي بعد نسيان، تذكر ما أوصاه به يوسف من أن يذكره عند ربه. هذا مما يؤكد أن الذي أنسي ذكر يوسف هو الذي نجا منهما لا يوسف، والذي ذكره والذي أنساه الشيطان هو هذا لا يوسف. وعملا قد تأخر في التذكير إلى بضع سنين، كما قال تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، نجا من الشخصين صاحب يوسف في السجن، الذي رأى أحدهما في السجن أنه يسقي ربه خمرا وهو هذا الذي نجا. وقال الآخر إني أرى فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهو الذي هلك ولم ينجو وصلب وأكلت الطير من مخه ورأسه وهو في الصلب. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، وتذكر بعد أمه بعد زمن طويل، بعد مدة طويلة قال الله عنها بضع سنين. وادكر بعد أمه أنا أنبئكم فأرسلون، أنا أخبركم بتأويل الرؤيا، وهو لا يريد أن يؤولها بنفسه وإلا لفعل حينا، ولكنه سيذهب إلى العالم بها الذي أول له رؤيا والذي صاحبه في السجن. فقال للملك، وهذا مطوي في الكلام، عندما كنت في السجن تعرفت على رجل صالح وأول لي رؤيا وأني سأنجو، وأول لصاحبي رؤيا وأنه سيهلك، وكان الأمر كما عبر وأول، فأنا أنبئكم آتيكم بالنبأ وآتيكم بالعلم اليقين إذا أنتم أرسلتموني لهذا الرجل الصالح الذي لا يزال في السجن أنا أنبئكم بتأويله أي تأويل الحلم وإلا الرؤيا مؤنسة اللفظ لأن في الآية الأخيرة قالوا أضغاث أحلام جمع حلم هنا آتيكم بتأويله بتأويل هذا الحلم هذا المنام أنبئكم أخبركم أي آتيكم بالخبر اليقين فأرسلون أي أرسلوني إلى يوسف في السجن قال تعالى يوسف أيها الصديق معناه وأنه أرسل وأن الملك استجاب له وأنه دخل على يوسف السجن وأنه أخذ يذكر ليوسف القصة كما حدثت يوسف أيها الصديق وهذا معلوم من نظم القرآن ونظم السور والآيات الله جل جلاله كشأن لغة العرب في فصاحتها ومن بلاغة القرآن والتي هي في أصل بلاغة اللغة العربية أن يحذف من الكلام والمحاورة ما يدل عليه سياق ومن هنا يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز فهو معلوم من القول والسياق يوسف أيها الصديق بعد أن قال أرسلون معناه أرسلوه واستجابوا له وأصبح في السجن وأصبح يحاور ويخاطب يوسف يوسف أيها الصديق أيها يوسف الصديق كثير الصدق الذي لا يكذب صيغة مبالغة فعيل كفعال وفعالة أي كثير الصدق يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات أفلا قص عليه رأي الملك أفتنا أي نحن جماعة الملك ليعلم الملك حقيقة رؤياه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع وأفتنا في سبع سنبلات وسبع سنبلات خضر يامعة خضراء عامرة حبها من القمح والشعير منتج ناضج لا يحتاج إلا إلى الأكل والطحن والعجن والخبز والأكل وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وسبع سنبلات أخر منع من الصرف لصيغة فعل وأخر يابسات سبع سنبلات يابسات أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يا يوسف يا أيها الصديق أفتني قل لي فتوى عن حقيقة هذه الرؤيا ولأول مرة لم يذكر له الرأي فذكر له ما حكاه الله عن الملك في رؤياه سبع بقرات سمان يأكلهن السبع عجاف إلى أن أتينا على آخرهن وبقي العجاف عجافا والسمان لم يبقى لها وجود ولا أثر وكذلك سبع سنبلات خضر التفت بها أو اتصلت بالسمان أو التفت بها السبع العجاف السبع اليابسات ما هذه الرؤيا لعلي أرجع إلى الناس أعود للناس الذين أرسلوني الملك ومن معه ممن عجز عن تعبير الرؤيا لعلهم يعلمون أي يعلمون معناها ويعلمون تعبيرها ويعلمون مغزاها ورمزها وإذا بيوسف عليه السلام يأخذ في التعبير فقال تزرعون من أول مرة أخذ في تعبيرها لم يسأل من الرائي ولم يشترط أن يخرج من السجن ليعبرها ولم يطلب طلبا ولم يتضجر من السجن فكيف نقول عنه أنساه الشيطان ذكر الله فعاقبه بالبقاء في السجن سبع سنوات وروا روايات عن كعب الأحبار وابن منبه، وأنه جاءه جبريل أخبره عن الله تأديبا، وأنه عاقبه بالسجن بضع سنين لذكره الناس وإنسانه لله، وهو الذي أنجاه وأنجاه مع ما فعل قبل، وأنه فعل كذا وهم بكذا مما لا حقيقة له ولا وجود له ولا يدل عليه سياق ولا نظم، ولم يأتي به عن الله شيء ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فهو حتى لما جاء لم يطلب خروجا ولم يشترط، وقد قال هنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة وفيما أخرجه الصحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله يوسف أو غفر الله ليوسف: لو دعيت لأجبت الداعي. وفي رواية مرسلة بمعنى: لو كنت مكان يوسف ودعيت للتعبير ودعيت للخروج لاستجبت للخروج. وفي رواية اشرح هذه عن عكرمة مرسلة في مصنف عبد الرزاق وفي تفسير ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاءني الداعي لما عبرت له الرؤيا حتى اشترطت الخروج، ولو دعاني للخروج لخرجت، ولما طلبت براءة ما أصبراه ما أكرمه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشيد بمقام يوسف وبعصمة يوسف وبصبر يوسف وبجلالة يوسف، والأنبياء أعلم الناس ببعضهم وبمقاماتهم وبحقائقهم وبأخلاقهم عليهم جميعا سلام الله وصلاته. فأخذ يوسف يؤول قال: تزرعون سبع سنين دأبا وقرئ دأبا، وكلتاهما من القراءات السبع، دأب أي على العادة، دأب أي بجد واجتهاد واسترسال، تزرعون هو خبر بمعنى الأمر يأمرهم بأن يزرعوا الأرض كل الأرض، لا يتركون بيضاء ولا يتركون بقعة دون زراعة لما سيصابون به من سنوات جد. تزرعون سبع سنين دأبا وما زرعتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. زرعوا سبع سنين بجد واجتهاد ودؤوب على العادة، وما حصدتم معناها ستأتي سبع سنوات خصبة كلها خيرات وأرزاق حبوب كافية شاملة إذا أنتم علمتم كيف تقتصدون فيها وتحتفظون بزائدها. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله، أي فما حصدتم منها فالذي ستحصدونه منها ذروه، دعوه، اتركوه في سنبله، احفظوه سنوات سبعا في سنابله كما هي، لأن ذلك أحفظ لها من السوس ومن الطير ومن هوام الأرض. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، لا تتركوا إلا القليل لأكلكم مع شد الأحزمة على بطونكم والاقتصاد في الأكل لما سيأتي بعد هذه السنوات السبع الخصب التي يرمز إليها السبع البقرات السمان. فما زرعتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، أي سبع سنوات شداد جمع شديدة، أي جدباء قاحلة لا ينزل غيث ولا مطر، وتقل المياه الجوفية في الأرض ويكاد تنضب مياه النيل، فلا تنبت الأرض لا زرعا ولا عصرا ولا تشبع ضرعا. ثم تأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنوات شديدة جدبا قاحلة. زيد. يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا، إلا قليلا مما تحصنون. هذه السبع الشداد وتلك السبع السمان، تلك السبع التي ستزرعون فيها وتحصدون فيها، وما حصدتموه فاحفظوه في سنبله إلا ما تأكلون بقلة. ذلك الذي ستحفظونه ستأكلونه في هذه السبع الشداد شيئا فشيئا مع السنوات، يكفيكم مع الاقتصاد والتدبير والصيانة والحصانة، الحفظ لهذا المحصود المحفوظ من السنوات ذات الزرع والضرع. ثم تأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، ما احتفظتم به من قبل وستقدموه في هذه السنوات السبع العجاف الجدباء القاحلة، ليأكل الناس ولا تنتشروا مجاعة إلا قليلا مما تحصنون إلا القليل الذي ستحفظونه ستصونونه ستحفظونه لما تزرعونه من قبل سنوات آتية. وإلا لو استهلكتم كل ما حصدتم في السنوات السبع الخصبة ثم أكلتموه جميعا في السنوات السبع الجدباء، ماذا ستزرعون بعدها بعد أن يأتي الله بالغيث وبالضرع وبالخيرات؟ فهي لابد من الزرع، وإلا لو جاء المطر وجاء الغيث وجاء النبات ولم تكن زرعتم الأرض ولا استنبتم ولا ما استفدتم شيئا. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما ستحصنون تحفظون تصونونه للزرع بعد نهاية السنوات السابع. ثم بعد ذلك، أي هذا الذي ستحصنونه وستصونونه وستحفظونه لمستقبل السنوات بعد العجاب، فيها ستزرعون وتستفيدون منه وتستنبتون. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يأتي الفرج بعد السبع سنوات الخصبة، ثم تتلو السنوات الشدائد القاحلة، يأتي عام ينسيكم في السنوات الشداد السبع. ثم يأتي من بعد ذلك بعد 14 عاما السبع الأولى الخصبة التي ستقتصدون فيها في الأكل، والسبع سنوات الشدائد التي ستأكلون فيها وتستهلك هي ما حفظتموه في سنابله في السنوات الخصب السبعة، إلا القليل مما تحفظونه للزرع والاستنبات. ثم بعد ذلك يأتي عام فيه يغاث الناس، يأتيهم الغيث، يأتيهم المطر، يأتيهم الخير وفيه يعصرون العنب خمرا والزيتون زيتا والسمسم دهنا، أي يأتي الخير من كل الأطراف، والإنسان لا بد له من حب وزيت ودهن وما يتبع ذلك. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يمطرون، ويأتيهم الغيث ما يغيثهم من البلاء وينقذهم منه، وفيه يعصرون، وأطلقت كلمة يعصرون لتعم الكل، عصر العنب وما يعصر عادة، وعصر الزيتون للزيت، وعصر السمسم للدهن. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به، معناه وقال الملك ائتوني به. فلما ذهب هذا الذي نجا منهما من صاحبي رؤيتين من صاحبي يوسف في السجن، وقابل الملك وقص عليه تعبير الرؤيا كما عبرها يوسف من بدايتها لنهايتها، وإذا بالملك يأمر بأن يأتيه يوسف ويخرج من السجن. زيد. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال الملك للمحيطين به بعد أن وصلته تعبير الرؤيا انشرح له وسر به وارتاح لها وعلم أن هذه الرؤيا هي حقيقة تعبيرها وتفسيرها. قال ائتوني به. فأتوا إلي واحد أو أكثر، وإذا بيوسف الصديق عليه السلام. قال ائتوني به. فأتوا، فيكون جواب يوسف. زيد. فلما جاءه الرسول قال أي بعد أن طلبه الملك وقال لأصحابه وولاته ائتوني به، أتوه وقابلوه وخاطبوه وعرضوا عليه عرض الملك وطلبه، وإذا بيوسف يقول ارجع إلى ربك لن أخرج لهما بابا ولن أستجيب له. وليس المسألة مسألة خروج من سجن، فأنا راض بقضاء الله وبما أراده، فهو لا يزال حريصا على استسلام لقضاء الله، فلم يكن نزقا ولا متسرعا ولا متضايقا بقضاء ربه، ولكنه حريص على أن تبرأ ساحته ويبرأ مما قذف به ومما اتهم به. وهذه فرصة عندما يبلغ الأمر الملك ويعلن ذلك بين وزرائه وحكامه وملئه من قومه. قال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول لما جاء يوسف الرسول الذي انتدب الملك وأرسله إليه الملك، وإذا بيوسف يرفض، قال ارجع إلى ربك، عد إلى من أرسلك، عد إلى الملك. فمعناه جاءه باسم الملك ودعاه باسم الملك، وهذا بعد هذه السنوات العجاف الهزيلة من سجن وعذاب. لو كان حريصا على الخروج، لو كان متضايقا من قضاء الله لأسرع الخروج ولم يفعل. قال ارجع إلى ربك، معنى لا أخرج معك. زيد. فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. زيد. إن ربي بكيدهن عليم. اسأل ملك، اسأل ربك، قل له لن أخرج حتى يستخبر ويستعلم ما بال النسوة، ما حقيقتهم، ما خطبهن، لما قطعنا أيديهن، وماذا كنا يريدن، ما هو كيدهن ومكروهن. ارجع إلى ربك، اسأله ما بال، ما خطبه، ما حقيقته، ما حالته، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اللائي قص الله علينا قصتهن عندما استدعتهن امرأة العزيز وأعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف اخرج عليهن إلى آخره. إن ربي اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إن كنتم يا أيها الملك يا أيها القوم لا تعلمون بحال هؤلاء ومكرهن وماذا كنا يريدن، فأنا أريد أن أعلم لتبرأ ساحتي ويبرأ عرضي. والله زيد. قال ما أخطبكن إذ راودتن يوسف. والله بمكرهن عليم، معناه أيضا طوي الكلام، أي دعاهن الملك واستجاب لرغبة يوسف وجمع النسوة امرأة العزيز وتلك الأربعين من النسوة التي أحضرتهن امرأة العزيز على مأدوبة فيها ما يقطع بالسكاكين، لحم طير ولحم ماشية وأنواع فاكهة، إلى أن حدث ما حدث. فدعاهن ومعهن امرأة العزيز وقال الملك لهن ما خطبكن، أي جمعهن ودعاهن وأخذ في مساءلتهن والتحقيق معهن. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما شأنكن، ما الحقيقة من حالكن، أخبرنني ولا تخفين عني شيئا، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي؟ اعتبر الملك حضور هؤلاء والإشادة به وأنه ليس بشرا وأنه ملك كريم، وقيل له ما قلناه ليوسف؟ أجب مولاتك إنها مولاتك، طمعا في أن يأخذن حصتهن بعدها فيما يردن منه. ما خطبكن؟ ولذلك اعتبر الملك ذلك التقطيع وذلك الاجتماع، وهو الكيد الذي سأل عنه يوسف، فكان الكيد تحايل هؤلاء النسوة على أن يرينا ويرينا ما سمعنا من جماله وسمعنا من شكله الغريب الذي قل وجوده في الأرض، فكان هذا مكرا منهن وكان خداعا منهن، وكانت مقدمة ليطمعن فيه كما طمعت امرأة العزيز. ولذلك الملك اعتبرهن جميعا مراودات ليوسف عن نفسه، هن امرأة العزيز. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. أجاب الملك لم ينكرنا أنهن راودنا وأنهن طمعن فيه وأنهن أردن الفاحشة منه، ولكنهن برأنا وأعلن براءة ساحتي وقلنا حاش لله وحاش الله ونتعوذ به أن نكذب عليه، فنحن نقول الحق، يوسف بريء لم نعلم عليه من سوء ومن نكرة ومن جارة. إذا دخلت على نكرة تعني نفي العموم، لم نعلم عليه أي سوء، وهذا مما يؤكد أنه لم يكن منه هم ولا محاولة هم ولا بداية في الطمع ولا خطرات الشيطان كما روت لنا إسرائيليات مما زيفتها تزييفا كاملا. قلت ذلك عن قناعة واعتمادا على أئمة كبار قالوا ذلك، كالقرطبي وكابن كثير وكالسيوطي وكابن تيمية وكجماعة من المفسرين، هم بالعشرات برأوا ساحة يوسف وقالوا عن إخوتي عققة قطاعون للأرحام، لم يكونوا يوما من الأيام أنبياء بل ولا صالحين، وكونهم يستغفرون الله يغفر لمن استغفره ولمن تاب، ونحن مع القصة إلى أن نقف على طلبهم التوبة وطلبهم الاستغفار، فسنذكر ذلك في حينه كما أتى الله جل جلاله به حكاية عنهم. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت وإذا بالأمر يحصحص والحق يعلن ومهما شاع الباطل وذاع، إن الباطل كان زهوقا والحق لا يخفى، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وكما قال شاعرنا العربي لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. وإذا بامرأة العزيز ذات البلاء والحب المجنون والشبق القاتل والغلمة التي أخذت بعقلها وكادت تجن منها وهي جنت، وإذا بها بمحضر الملك ومحضر هؤلاء وجميع ملأ فرعون ملأ قوم هذا الملك ملك مصر، تقول الآن حصحص الحق، أنا راود ظهر الحق، سأعلن الحق، سأظهره أمامكم جميعا، أمامك أيها الملك وأمام زوجي وكان حاضرا وأمام أهلها من الرجال والنساء وأمام الأربعين من هذه المرأة، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أنا التي راودته وليس هو الذي راودني، إنه لمن الصادقين. في ماذا من الصادقين؟ عندما خرج فارا بنفسه فاتحا للأبواب السبعة بابا بعد باب، وهو مع مولاته في المخدع مجبرا مغلق عليه الأبواب. فعندما علم منها رغبتها ودعته إلى نفسها وأخذت تغازله وتراوده، والمراودة طلب الفاحشة في نوع من الغزل ونوع من اللعب بالقول كما هو شأن النساء. فلما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم وأخذ فر، وإذا به وهو عند الباب السابعة، وإذا بالزوج عند الباب وابن عمها. فلما رأت هذا المنظر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه عذاب أليم. فدافع عن نفسه بالواقع، ولم يكن هناك سبيل إلا إعلان الواقع. قال هي راودتني عن نفسي لست أنا الذي راودتها، إلى آخر ما تم. هنا تقول امرأة العزيز معترفة الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه من الصادقين في قولي لزوجي ولابن عمي قريبي. عندما افتضحت هي تابعة له، أخذ ثوبه لدرجة التمزيق من دبره من خلفه وهو صايح فار بنفسه، إلى أن قالت عنه وقالت فأعلن أنها التي راودت إنه لمن الصادقين. قال تعالى هنا حصحص الحق، وهنا كانت رغبتها وهنا ورغبته، وهذا الذي ما كان يريده. فهو كان يريد ليس الخروج من السجن، وإلا قد استسلم لقضاء الله، وهذا فعل الصالحين فكيف بالأنبياء. ولكنه كان يرغب أن تزول عنه هذه التهمة وهذه الظنة وهذه الأكذوبة وهذا الباطل، ولم يهتم إلا بذلك. لم يشترط خروجا عند تأويل الرؤيا، ولم يطلب خروجا من الرسول الذي جاء. وحتى عندما قال للذي هو ناجٍ منهما اذكرني عند ربك، لم يقل أخرجني ولا اطلب منه أن يخرجني، وقال ولكن قال اذكرني. والذكر الذي كان يريد أن يقول له إني بريء، إني متهم، أبرئ ساحتي، جعل تحقيقا في شاني، تخرجني من السجن أو لا تخرجني فالموضوع شيء آخر. فأيضا حتى اذكرني عند ربي لم يطلب الخروج من السجن ولم يسعى فيه ولم يحرص عليه، بدليل عندما عرض عليه لم يخرج وأصر على البراءة وطلب البراءة وطلب جمع تلك النسوة للتحقيق معهن في حقيقة تهمة يوسف. قال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك هذا الذي أعلنته من الحقيقة ومن المراودة ومن الطمع فيه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من الذي قال هذا؟ عجائب من التفسير نجدها أحيانا ونستغرب لها، كيف تخرج عن عقول عالمة سواء من القديمة أو المحدثة. قالوا إن الذي قال ذلك يوسف، كأنهم حريصون باستمرار لملاحقة يوسف واتهامه، وأن يوسف قال ذلك أي طلبي للتحقيق ولبراءتي ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب. عندما كان غائبا لم أخنه في زوجتي ولم أطلبها، على أن يوسف قد قال هذا بنفسي من اليوم الأول، هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل أو كان قميصه قد من دبر، إلى أن تأكد وجد أن القميص قد من دبر. وأدرك عزيز مصر أن زوجته الظالمة وزوجته المراودة، فقال لها عند ذلك فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، حكم عليها وأنها المراودة وأن يوسف بريء وأن يوسف لم يقول شيء. ثم قال ليوسف أعرض عن هذا، وقال لها استغفري إنك كنت من الخاطئين، حكم عليها بالجريمة وبالذنب وبالرغبة في الزنا. إذن ذلك قول من؟ قول امرأة العزيز، والمعنى يحتمل معنيين: أنها قالت ذلك وهي لا تزال تطمع في يوسف، ذلك ليعلم يوسف أني مع الغيب والبعد عنه سنوات طويلة، لم أخنه وأكذب عليه وأفتري، فقد عدت للحقيقة واعترفت بذنبي وقلت أنا المتهمة أنا المذنبة، الآن حصحص الحق لتكون تلك يد عنده. ولعل زوجها كان قد مات فهي تطمع، أو زوجها طلقها فهي تطمع، وعلى كل حال هذا على المعنيين: ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، القائلة لذلك امرأة العزيز. والمعنى الثاني يحتمل، وإن كان العزيز لم يذكر في هذه الآية المتأخرة، ذلك اعترافي وإعلاني بالحقيقة وكشفي لبراءة يوسف على رؤوس الخلائق وتأييد هؤلاء الشهيرات من عقيلات مصر من عقيلات الأقباط، ليعلم العزيز ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب. كانت مني محاولة ولكنها لم تتم، فأنا لا أزال على حصانتي وبراءتي، وكان من عناية الله بها وسلامة عرض العزيز أن يوسف أعرض عنها ورفض الاتصال بها وأبى مراودتها، استعصم استعاذ بالله فأعاذه وصرف عنه كيدها وكيدهن. زيد ذلك إن الله لا يهدي الخائن، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. زيد وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تقول امرأة العزيز للملك في المجلس العام للنسوة الأربعين بمحضر الملأ من قومه من الكبراء وقادة الدولة وقادة الأمة: ليعلم العزيز أو ليعلم يوسف، فكلا ذلك صحيح وكلا ذلك مقبول، والنظم يدل عليه، نظم الآية وترتيبها. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، بمعنى الدليل على عدم خيانتها وإخلاصها أن الله هداها، فلم يتصل بها يوسف وصان عرضها وصان كرامتها وفراش العزيز زوجها، فهي لذلك هداها الله للاعتراف بالحقيقة، وفي ذلك ضمن التوبة مما صدر عنها، ولم تكن إلا محاولة ولم يكن إلا هم صرفه الله لإكرامها بمثل يوسف في البعد عن الفاحشة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالله جل جلاله الخائن وكيد الخائن، الزانية والمتلصص على الأعراض، الله لا يهديه ولا يكرمه ولا يصلحه ويكون ماله الخراب. وما أبرئ نفسي، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم خرب ديارهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت. برحمتك استغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أحد غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، والحمد لله رب العالمين. سلم عليه وقول له هو ما لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.